زاد عليها قيد كمان جميل قوي قوي. الشيخ علي الخضير فك الله أسره راح قايل ايه؟ قال صرف عبادة رأسا. ده تفسير بقى، رأسا يعني من رأسها، يعني واحد قام يصلي ركعتين لفلان، خلاص صلى لفلان، سجد لفلان عبادة، خلاص ده كده عم فعل الشرك الأكبر. خلي بالك منه. طب ما في عوارض أهلية بتاع هندرسها، هشوف ايه العوارض اللي نافعة. هقول لك الكلام ده ان شاء الله كله جايين له، بس خليك كله مجمل كده دلوقتي، كله مجمل كده دلوقتي اللي بنفرك انت، ان انت اوعى تعمل كده. واذا عملت توب الى الله عز وجل من ذلك. وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله، فانه اذا وقف علماؤنا رحمك الله، قال اذا وقف علماؤنا في، اذا وقف العالم المتبوع في الشمس وانا في الظل، فهل يقوم الإنسان العاقل فيقف معه في الشمس متابعة له أو يفارقه؟ قال فلا يختلف أحد أنه يفارقه، إيه اللي هيوقف في الشمس الحر يعني وراه؟ قال فهو أحرى أن يفارقه في الدين. لو لقيته بقى دخل خد انحراف أقول له. ولذلك يا أخوانا إحنا بنقول كان الكلام قديما عن البحث العميق، كان المكتب محطوط عليه كتب، رصة كتب، وننقل فيه الإجماع من الكتب. النهارده بقى كلمه ونص. ليه مضطرين؟ عشان ايه؟ ما هو كده، عشان اصل كنا غلطانين. ما كنتوا تقولوا يا جماعه الكلام ده، كنتوا تقولوا زمان يا اخوانا. المساله شكلها وحش قوي، بقى يجيب لك كلامك القديم يرد على كلامك الجديد، ده شكلها صعب خالص. ولا كنا غلطانين؟ البعض اجاب كده اهو بمنتهى البساطه. انا بقى خلفك بقى لي كل المده دي، بقى يقولوا كنا غلطانين وخلاص كده خلصت. لا طبعا، ده ايه؟ قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وقد دخل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مرض الذي مات فيه، فقال له أوصني. فقال له حذيفة رضي الله عنه أليس دين الله واحد؟ قال له حذيفة رضي الله عنه أليس قد عرفت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. قال له عرفه الدور، دين الله واحد، يبقى ما تقوليش بقى النهارده اصل كان بتاع زمان ده كان ايه والنهارده ايه اللي غيره. طب البحث بتاع ايه بتاع النهارده؟ فين البحث المطول زي زمان بتاع النهارده؟ مفيش، ما عندناش. ابصروا مواقع اقدامكم ايها الاخوه، واني لكم ناصح امين. نكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه في هذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.